احدهم كبار ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن وهو صدوق رجل ابو داود بن ماجه قال محمود الصدفي قال محمود اي الشيخ الاول محمود بن خالد الصدفي اي نسبه وان الشيخ الثاني ما نسبه الذي هو عبد الله بن عبد الرحمن عن عكرمه عن عكرمه هو مولى بن عباس ثقه اخرجه اصحابه في السته عن ابن عباس عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الاربعه من الصحابه واحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باب متى تؤدى اصحاب عون المعبود يطلبون التوقف لان النسخه اللي معهم انتهت طيب والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ابي واسلم بن محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت نعم هذا جزاه الله خير الاخ رضا الجزائري في ابي اياس الاسدي جزاه الله خير يقول الظاهر انه تصحيح والصواب ابو اناس ابو اناس الاسدي اناس نعم بضم بنون وضم نعم بضم اوله بالنون مع ضمها قال ابن ماكولا في باب اناس واياس في الاكمال الجزء الاول صفحه 112 قال ابو اناس كوفي من القراء روى عنه يحيى بن ادم ونعيم بن يحيى السعيدي او السعيدي وغيرهما واختلف في اسمه واسم ابيه فقال يحيى بن ادم هو عبد الملك بن جويه وقال الفراء في روايه الاصم عن ابن الجهم عنه جويه بن عبد الواحد الاسدي وروى نصويه عن ابن الجهم عنه انه جويه بن اناس احد بني نصر بن معاويه وروي عن ثعلب جويه الاسدي غير منسوب هذا كلام الامير بن ماكولا لكن طيب ابو داود ما فيه ابو اناس ما فيه التقريب لا رجعت ما لقيت ما فيه ابو اناس لا ما فيه التقريب قال الذهبي في المشتبه في الرجال اناس بنون وزاد ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه مع ضم اوله ابو اناس عبد الملك من جويه قال هو يحيى بن ادم اخباري مقل ايوه اخباري مقل هذا الكلام الموجود في المشتبه وانظر كذلك المشتبه توضيح المشتبه لابن ناصر الدين والله ما هو بعيد ان يكون هو اقول ليس هو بعيد ان يكون هو والذي مر بنا هو كان في ابهر حول تفسير يعني اينا في البعل اي في تفسير بعل يعني البعل اينا تفسير بعل يعني في لكن كونه ما ذكر ابو داود ولا ما ذكر التقريب ولا في عبد الملك ولا في عبد الملك وراجعت جوية ولا في غبال الاسدي ها غبال الاسدي إيه؟ إيه؟ ابو اياس الاسدي لا ابو اناس قال الاسدي إيه قال هذا إيه؟ هذا هو ما يبعد عنك هو اقول جزاه الله خيرا يعني الاخ الذي دلنا على هذه الفائده الحقيقه يعني افادنا كثيرا وهو الذي يبدو انه هو هذا ما دام انها يعني شيخ تلميذه يحيى بن ادم وهو الذي ساله وقال انه اخباري مقل والكلام انما هو في بيان معنى كلمه طبعا كلمه ابو اناس وابو اياس بينها تقارب واناس يعني هذه غريبه واما اياس فهي هي المشهوره ولهذا يعني يقولون عندما ياتي مثل هذه الكلمه والكلمه يقولون على الجاده الجاده يعني معناها الشيء المشهور هو الجاده والشيء الذي خلاف المشهور يقال انه ليس على الجاده يعني مثل ابو اناس وابو اياس هذا ومثل اجمد واحمد احمد هو الجاده واجمد هذا على خلاف الجاده ومثل ثابت ونابت يعني ثابت هو الجاده ونابت على غير الجاده لان الفاظ يعني استعمالها قليل والتصحيح يعني محتمل والتصحيح محتمل يعني بين يعني نابت وثابت وبين اياس واناس وبين اجمد واحمد فالتعبير يعني ياتي في الكتب يكون الجاده كما هو الجاده يعني معناه هو المشهور ولهذا ياتي في تفسير المنتبه لابن حجر انه يقول كلمه على الجاده وكذلك في فتح الباري احيانا ياتي عند حرم شفنا ابو واحد اسمه نابت نابت يعني كذا في التقريب منه يعني كنته نابت ايه اسمه نابت يعني وقال يعني في الشرح يعني ذكر أن على خلاف الجادة وأن الجادة هو ثابت يعني ثابت ونابت رسم واحد ثابت مشهورة ونابت غريبة في الأسماء ولا في في الأسماء في نابل الأسماء نابل وناتل لا نابل لا بدأ بنابل لا لا نابل هو في واحد نابل بس وهم أن له كنية هو في سيف البخاري من رجال البخاري هو وهم رجال البخاري وهم أنها أظنها حرمي بن عمارة شوف يعني فين في الكنى ولا في الأسماء لا حرمي بن عمارة شوف يعني له هنا ما شاء الله حرمي بن عمارة ابن أبي حفص نابت بنون وموحدة ومثناه وقيل كالجادة وقيل كالجادة يعني كالجادة ثابت يعني وقيل كالجادة يعني ثابت يعني كلمة الجادة هذه تطلق على المشهور نعيد القراءة يا شيخ لأن الصفحات لعل أخوان يبغونها فيه طيب ذكر ذلك ابن ماكولة في الإكمال الجزء الأول صفحة 112 والذهبي في المشتبه في صفحة 36 وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي في الجزء الأول 286 أيضا ذكر لي أحد الإخوان وطالب من طلاب الجامعة اسمه شرف الدين وجد عند الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب في كلامه الذي يأتي به بعد كلام المنذي ذكر مواضع عديدة عن البخاري في صحيح البخاري عنه ذكر فيها أبو عبيد القاسم السلام في اللقاءات وغيرها يعني في تفسير كلمات وبيان معاني كلمات يعني عدة مواضع ذكرها في تهذيب التهذيب في ترجمة أبو عبيد القاسم السلام كان في الخراج وفي كذا وكذا وجاب نفس الكلام الذي موجود في فعل البخاري عدة مواضع يعني لعل هذا هو المقصود بقوله البخاري تعليقا نعم يعني هذا الذي ذكر في عدة مواضع منها كتاب الرقاق في كتاب الرقاق وكلها تتعلق بتفسير كلمات لأنه كما هو معلوم من أئمة اللغة بس هو كان من ضمن الإشكال الترمذي يعني الترمذي ذكر أظن ذكر له مكان واحد يعني يتعلق بكلمة أو كذا ومنها ذكر أيضا نفس كلام الحافظ لأن الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب ينقل كلام المزي باختصار ثم يأتي بكلمة قلته ما بعد قلته من إضافاته على تهذيب الكمال وفيه يعني النفائس اللي في كلامه يعني إذا قال الحافظ قلته يأتي بأشياء يعني جديدة وأشياء مضافة إلى كلام المزي وهذا الذي ذكر من البخاري ذكره تعليقا رواه تعليقا جاء في عدة كلمات تتعلق ببيان معاني الكلمات ما دام ان الترمذي ما اخرج له حديث كان في بس كلمة او كذا حول يعني تفسير كلمة او شيء من هذا ان ذكر اثناء تهذيب الكلمة لانه تهذيب الكمال ما في رمز للترمذي ولا ذكر لا بس هذا يمكن على اعتبار انه تفسير كلمة تفسير كلمة او كذا انه يعني ما يعني ما هي برواية ولكن الحافظ أضافها في التقريب إيه يعني أضاف الرمز إلى الترمذي الرمز إلى الترمذي لعله من أجل هذا إنه مذكور في الترمذي ومعلوم حتى أن المزي نفسه أحيانا يذكر حتى من ليس له إلا مجرد الذكر من ليس له رواية إنه مجرد ذكر يذكره فقد يظن أنه من رجال البخاري ومن رجال البخاري مثلا مثل يزيد بن أبي كبشة التقريب رمز له في البخاري مع أنه لم يروي له البخاري وإنما جاء في أثناء الإسناد فقط يقول أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري قال خرجت أنا ويزيد بن أبي كبشة في السفر فكان يزيد يصومه في السفر

يعني بدل من المسلمين، بدل من قوله من المسلمين على كل مسلم. ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن نافع عن ابن عمر عن عبيد الله، نعم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بلفظ من المسلمين. قال والمشهور عن ابن عمر انه ليس فيه من المسلمين، يعني ان بعض الروايات او كثير من الروايات اللي جاءت عن ابن عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ليس فيه من المسلمين، ولكنها جاءت من بعض الطرق الصحيحه، فهذا الوصف وهذا القيد الذي هم المسلمين ثابت ومعتبر. قال ابو داود رواه عبد الله العمري، عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف، اخرج له مسلم واصحاب السنن، اخرجه مسلم واصحاب السنن. عن نافع باسناده قال على كل مسلم، ورواه سعيد الجمحي، سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وهو صدوق له اوهام، صدوق له اوهام، اخرج حديثه البخاري في خلق افعال العباد ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه، البخاري في خلق افعال العباد ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. عن عبيد الله، عن عبيد الله بن عمر اخو عبد الله المتقدم وهو المصغر وهو ثقة، اخرج له اصحاب كتب الستة. قال حدثنا مسدد ان يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهم عن عبيد الله قال حاء، وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير او تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك، زاد موسى والذكر والانثى. ثم رد ابو داود حديث ابن عمر من طريق اخرى وفيه ذكر وجوب زكاة الفطر او فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير، وقد سبق ان مر ذلك في بعض الروايات السابقه. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديث البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. وبشر بن المفضل، وبشر بن المفضل ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله، عن عبيد الله مر ذكره. قال حا وحدثنا موسى بن اسماعيل، موسى بن اسماعيل التبوذكي البصري ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبان، عن أبان بن يزيد العطار وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. إلا ابن ماجه، إلا ابن ماجه. عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله وقد مر ذكرهم. قال أبو داود قال فيه أيوب وعبد الله يعني العمري في حديثهما عن نافع ذكر أو أنثى أيضا، وهذه أيضا يعني طريق أخرى أو الإشارة إلى طريق أخرى، وهي عبد الله العمري وأيضا أيوب السختياني، أيوب نبي تيمان السختياني، وأنهم قالوا ذكروا الذكر والأنثى أيضا، يعني كما ذكرها أو كما ذكرت في الطريقة السابقة. وأيوب نبي تيمان السختياني ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. الحديث فيه نص على الصغير، جاء السؤال عن الجنين. الجنين ذكر يعني بعض أهل العلم أنها لا تجب على الجنين إجماعا، ولكن استحبها بعض أهل العلم عن الجنين، جاء عن الإمام أحمد أنه استحبها استحبابا، فهي غير واجبة وليست لازمة، وجاء عن الإمام أحمد أنه استحب أن تخرج عنه. تأخير زكاة الفطر لعذر، كما هو معلوم هي إنما تجب في وقت معين، والإنسان الذي يكون مالكا يجب عليه أن يخرجها أو يوكل أحدا في إخراجها إذا كان غير متمكن، وأما إذا كان قادرا ومتمكنا ولم يخرجها بنفسه أو لم يوكل في إخراجها فإنه يكون مفرطا ويكون مقصرا، لأنها لها وقت معين والواجب إخراجها في وقتها، وإذا كان الفقراء غير موجودين فيمكن أن يطلب منهم أن يوكلوا يعني من يستلم لهم ثم يعطيهم إياها بعد ذلك، وأما كون الإنسان يؤخرها وهو متمكن من يدفعها بنفسه أو يوكل من يدفعها حيث لا يتمكن من دفعها بنفسه فإن هذا من التقصير. تقضى، يقول بعض العلماء أنها تقضى، يعني بعد ذلك أنها تقضى. قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال

قال حا وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري. محمد بن يحيى النيسابوري هو الذهلي، محمد بن يحيى بن فارس الذهلي وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل عن همام عن بكر. عن موسى حد نعم هنا يروي عنها. نعم يروي عن موسى، موسى بن إسماعيل مرة ذكره لكن يعني كما تعلمون. نعم هو شيخ. نعم هو شيخ. عن همام عن بكر الكوفي قال محمد بن يحيى هو بكر بن وائل بن داود. يعني بكر الكوفي يعني اقتصر على هذا ثم فسره بأنه ابن وائل الذي قدم. عن الزهري عن عبد الله بن ثعلب بن صعير عن أبيه. عن أبيه أيوة عن هذا ذكر الأب. نعم قال قام رسول الله فينا خطيبا. واللي قال زيادة إيش زيادة زاد علي في حديثه أو صاع بر أو قمح بين اثنين ثم اتفقا. يعني زاد علي الذي هو الشيخ الأول علي بن الحسن جرب جردي و صاع بر بين اثنين صاع بر بين اثنين. الحديث الماضي وهذا الحديث من حيث الصحة كيف؟ الألباني صحح الحديث لكن هذه الزيادة التي فيها البر جاءت عن طريق علي بن حسن، والطريق الأولى ليس فيها ذكر الأب. الطريق الأولى ليس فيها ذكر الأب. يعني ما أدري يعني وجه التصحيح يعني للحديث هل هناك طرق أخرى؟ والمشهور أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء بالنسبة للبر أنه ينصف، وإنما جاء ذكر الطعام ففسر بأنه البر وأنه صاع. والحديث الذي قبله أي حديث؟ الحديث الماضي حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي عن حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلب بن عبد الله بن أبي الصعير عن أبيه. النعمان بن راشد صدوق سيء الحفظ صدوق عرفنا عن أبيه مش كانت لكن عن أبيه قال صلى الله عليه وسلم صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير فر أو عبد إلى آخره. يعني هذا مثل ما جاء في رواية علي بن الحسن مثل ما جاء في رواية علي بن الحسن وفيه النعمان بن بشير النعمان بن راشد الذي هو صدوق سيء الحفظ. هل يعني يفهم ان الشيخ يعني جمع بين الاثنين او انه يعني بين الروايتين يعني روايه الطريقه الاولى والطريقه الثانيه التي فيها علي بن حسن معناته انه يرى يعني تصحيح النص هو صح نص صح هو هذا هو صح اقول هو صح هذا ويراه من حيث الفقه والمعنى هل يجوز الاخراج؟ والله الذي يبدو يظهر ان الاحتياط انه ما يفعل الانسان أولا مختلف فيه بين الصحابة والأمر الثاني الاحتياط في الدين الإنسان ما يأتي بشيء فيه احتمال إذا لابد من تأويل الأحاديث. نعم يعني لابد من تأويل هذه الأحاديث حتى يعني تأويل الأحاديث أو معروضها لغيرها تكون شاذة. أي نعم أو معروضها لغيرها تكون شاذة. قال حدثنا أحمد بن الصالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال ابن شهاب قال عبد الله بن ثعلبة قال أحمد بن صالح قال العدوي قال أبو داود قال أحمد بن صالح وإنما هو العذري. خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس قبل الفطر بيومين بمعنى حديث المقرئ. ثم ذكر الحديث من طريق أخرى وذكر أن هذا المعنى بمعنى حديث المقرئ الذي هو عبد الله بن يزيد. نعم معنى حديث المقرئ هو الذي قبل هذا عبد الله بن يزيد هو المقرئ عبد الله بن يزيد المقرئ المكي الذي جاء في الإسناد السابق فهو حال إلى الحديث السابق بمعنى. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمالية. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة. وقد مر ذكرهم. قال أحمد بن صالح قال العدوي. أحمد بن صالح قال العدوي يعني نسبه فقال العدوي. قال أبو داود قال أحمد بن صالح وإنما هو العذري. قال إيش الأول قال؟ قال أحمد بن صالح قال العدوي. قال أبو داود قال أحمد بن صالح وإنما هو العذري. أول قال أحمد بن صالح. قال أحمد بن صالح قال العدوي. قال العدوي يعني كان يروي عن غيره. أنه قال أحمد بن صالح قال العدوي يعني وصف عبد الله بن ثعلبة بأنه العدوي ثم قال أن أحمد بن صالح قال هو العذري وليس العدوي والعدوي تصحيح من العذري